بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله، ونحن ما زلنا نعيش في شهر ربيع الأول، حيث ولد أعظم مولود شرف الوجود، بل هو شهر ربيع الأنور الذي نوره رب العزة جل وعلا بميلاد قمر الدنيا وشمسها وسراج الأنام وعبيرها. سيدي يا رسول الله، القول فيك معطر الكلمات، يا صاحب الأخلاق والآيات، يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم الذي أنزله الله عز وجل على عبده ورسوله وصفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بدءا من الآية 42 بعد 100 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. و ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى فأتيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء وتفصيلا لكل شيء وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها

قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولم ما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.

السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أرسل الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة عامة وشاملة لهداية الناس إلى المنهج القويم الذي يصل بالبشرية كلها إلى الكمال الإنساني. إنها رسالة الحب والتسامح والتراحم. من للقلوب إذا تنافر ودها إلا صفاء محمد وضياه؟ من للنفوس الظامئات إلى الهدى؟ من للحيارى التائهين سواه؟